يأتي المصلي بهذه الأذكار قاعدا. قال ابن نصر الله: ولو قاله بعد قيامه وفي ذهابه فالظاهر أنه يصيب السنة أيضا، إذ لا تحجير في ذلك. انتهى كلامه، وهو المختار. فللمصلي أن يأتي بهذه الأذكار قاعدا بعد سلامه، فإن جاء بها حال قيامه أو وهو ذاهب فإنه يكون آتيا بهذه السنة في موضعها، والأكمل إتيانه بها قاعدة، والأكمل إتيانه بها قاعدا. لماذا الأكمل إتيان بها قاعدا؟ طيب أحضر للقلب. وذلك لثلاثة أمور: أحدها موافقة المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله أنه كان يقولها قاعدا في مصلى، وثانيها ما فيه من فضيلة البقاء في موضع الصلاة، لما جاء في الصحيح أن الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، وثالثها أنه أجمع للقلب وأقوى على حضوره، وأقوى على حضوره، فيكون الذاكر ذاكرا مع حضور القلب، فيكون الذاكر ذاكرا مع حضور القلب. وأكمل الذكر ما اجتمع فيه القلب واللسان، وأكمل الذكر ما اجتمع فيه القلب واللسان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.